ألول انسيك وعش بعديك، ألول حبيبي غنت عليك، أصدق مين وأكذب مين، بنا حالي كده يرضيك، ألول انسيك وعش بعديك، قالوا لي حبيبي وانت عليك، صدقني وكذبني، انا حالي كده يرضيك، قالوا لي كلام مريحني ولا احساسي منسيكني، انا عايش ولسه عايش على احساسي.